إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. وقد قال الله تعالى مفرقا بين أهل العلم وبين غيرهم حين قال: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأهل العلم أهل المقامات، أهل المنازل الرفيعة. قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. والله يصطفي لهذا العلم من يشاء من عباده، وكثير من الناس لا يدرون قيمة العلم مع أنهم أحوج إليه من الماء والهواء. نسأل الله تعالى أن يسبب لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، واجعلنا من نتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نبدأ بصحيح بكتاب الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، واختلاف الألفاظ فيه. يا حبيبي، احنا انتهينا من هذا الباب. يتبوأ حديث لا تتبع هذا الباب. طيب، هات الحديث. قال عن مسروق أنه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو بردة ابن أبي موسى: وجع أبو موسى وجعا فأغمي عليه، وجع أبو موسى وجعا فأغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهلي، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه محمد بن المبارك وغيره. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. قال: والقتات النمام. وعن حذيفة ابن اليمان أنه قيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. جزاكم الله عنا خير. عندنا بابان الآن. ما زال المصنف يتكلم عن المسألة العقدية المهمة، ألا وهي مسألة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على هذا التأصيل، بأن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتأثر بهذه الأعمال، إما التأثر يكون علوا أو سلبا أو إيجابا. ومن هذه الأعمال التي يزداد بها الإيمان كالصلوات والصدقات والصيام كما ذكرنا قبل ذلك، والأعمال التي هي في المقابل ينقص بها الإيمان، ذكر منها الذي ادعى إلى غير أبيه، وأيضا الزاني وشرب الخمر، كل ذلك تكلم عنه إجمالا. ثم أتى ببعض الأمور أيضا التي بها ينقص الإيمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والدلالة على أنه ينقص الإيمان أنه قال ليس منا وليس منا هنا هي التي أشكلت على بعض العلماء. طبعا كما قلنا الخوارج وغير الخوارج يرون بأن قول سلم ليس منا أنهم على ليسوا على ملتنا، يعني خرجوا من الملة بما فعلوا، وأهل السنة والجماعة يرونها كبيرة من الكبائر. قول سلم ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجهلية، فهذه فيها الثلاثة من أفعال الجاهلية، وجاء الإسلام لطمس معالم الجاهلية، وجاء الإسلام لتغيير عادات الجاهلية وأيضا عبادات الجاهلية، لأنها كانت عبادات شركية وعادات شركية، إلا ما كان موافقا لأصل الإسلام فجاء الإسلام بإقرار ما كانوا عليه من الخلق السمح والكرم والجود والعطاء وأيضا المناصرة، فكل ذلك جاء الإسلام بإثباته، وجاء كما قلنا بتغيير كثير من عادات أهل الجاهلية ومن أفعال أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع تحت قدمي ربا العباس، ربا العباس. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا كل دماء الجاهلية تحت قدمي هذه، وأول دم أول دم أضعه، حتى قال على دم يعني من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطمس كل هذه المعالم، أنكحت الجاهلية كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها منها ما هو كان من الاستبضاع، فجاء الشرع بطمس هذه المعالم وأيضا إظهار بأنها لا تكون من معالم الإسلام ولا من هدي الإسلام. أيضا من الأمور والأصول عند الجاهلية هو العادات التي كانت تظهر لهم عند المصيبة، إذا مات الزوج من المرأة فلا ترى منها إلا شق الجيوب ولطم الخدود، وترى بالرثاء الذي كان معلوم من الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب. شق الجيوب وقطع الجيوب لما؟ فيه أمور ثلاثة: أولا ليس منا من شق الجيوب، دلالة واضحة جدا على شق الجيب عندما تسمع المرأة المصيبة، هذا من الكبيرة، هذا من الكبائر بمكان. قال الخوارج أنه كفر، لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر، فلما قال ليس منا يبقى إذن ليسوا من أهل الإسلام، وإن لم يكونوا من أهل الإسلام فهم من أهل الكفران، هذا قول الخوارج وقول المعتزلة أيضا، ولكن المعتزلة يفرقون بينهم في الدنيا وفي الآخرة. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا لا، ليس منا يعني ليس على هدينا، وسنبين إن شاء الله كيف صرفوا هذا الباب، لأن قول السلام ليس منا يعني ليس من ديننا، ليس مما نحن عليه من الإسلام، ليس مما نحن عليه من الشريعة الغراء من شرع الله جل في علاه، هذا معنى ليس منا. والصحيح الرجع في هذا الباب بأن هذا وإن كان هو الأصل جاء الصارف يصرف عن ذلك. قال السلام ليس منا من شق الجيوب، هذا الوجه الأول. الوجه الأول من أنه كبيرة لأنه كما قلنا من أفعال الجاهلية. الأمر الثاني أنه أيضا ينمي عدم الإيمان بقدر الله جل في علاه، وهذه عبارة عن التسخط على قدر الله جل في علاه، والتسخط على قدر الله من فعل أهل الكفران لا من فعل أهل الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، في الترمذي بسنة صحيح، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فهنا الذي يتسخط على قدر الله جل في علاه فإنه يكون قد عرض نفسه لعقاب الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فإذا الكبيرة الثانية أو عامل من عوامل الكبيرة الثانية أنها وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. الأمر الثالث أنها تصيب المرء بالهم والحزن، إذا شقت الجيوب أفسدت المال وأصيبت بالهم والحزن، وإصابة المرء بالهم والحزن تعطيل له عن عبادة الله جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يدعو الله جل في علاه ويستعيذ بالله من الهم والحزن، لأن الحزن يوقف الإنسان عن طاعة الرحمن جل في علاه، الحزن يعرقل الإنسان على أن ينشرح صدره فيفعل الطاعات. أنت جرب بنفسك إن أصبت بالهم والغم لا تستطيع حتى تذهب إلى المسجد لتصلي، لا تستطيع أن تقوم تصلي قائما، لا تتكامل قواك. لذلك كان مسلم لطالما صباح مساء أو بعد الصلوات يدعو ويستعيذ الله تعالى بالهم بالاستعاذة من الهم والحزن. فإذا هذه وسيلة إلى الهم وإلى الحزن، وسيلة للهم والحزن. لذلك قال مسلم ليس منا من يفعل ذلك، لأنه سيصاب بالهم والحزن الذي يقعده عن طاعة الله جل في علاه. وقال وليس منا من لطم الخدود، لطم الخدود فيه إيذاء للوجه فهي كبيرة، ولذلك مسلم قال حتى في الضرب قال لا تضرب، قال مسلم لا تقبح ولا تضرب إيش ولا تضرب الوجه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال بأنه قال إن الله خلق آدم على على صورته بالنهي عن ضرب الوجه، فضرب الوجه لا يجوز بحال من الأحوال، فوقع في هذه المخالفة. الأمر الثاني أن هذا أيضا من فعل الجاهلية، والأمر الثالث أنه أيضا تسخط على قدر الله جل في علاه، مع زيادة أنه يصيبها بالهم والغم والحزن الذي يقعدها عن طاعة الله جل في علاه. أنت تعلم المرأة لا تستطيع أن تصبر على هذا. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت عند قبر ابنها، فقال لها يا امرأة، أو قال لها أمة الله، اتقي الله واصبري. فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي، إليك عني إنك لم تصب بمصيبته. وهذا كلام لا يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي حدا بها أن تقول ذلك؟ هي قالت هذا الكلام لأنها كما قلنا أمعنت النظر في مسألة الهم والحزن، وجاءت مخالفة لشرع الله جل في علاه بأنها ذهبت إلى القبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور. النهي الأصيل عندما قالت أم معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى عزم، نهينا عن اتباع الجنائز. لا، هي اتبعت الجنازة، ده هي دخلت إلى القبر، لأن النهي عن الاتباع نهي من باب أولى عن الزيارة. النهي عن الاتباع نهي من باب أولى عن الزيارة. وقد قال مسلم، وقد نهى مسلم، أو قال مسلم لعن الله زائرات القبور. حسنه بعضهم والحديث ضعيف لم يصح، لكن صح الحديث بأنه قال لعن الله زوارات القبور. زوارات القبور يقال على صيغة المبالغة، يعني لو أكثرت الزيارة. وقيل الحق أنها ليست على زوارات القبور، آسف، زوارات القبور على الكثرة والمتابعة. والحق بأن الكثرة والمتابعة تأتي بمرة ومرتين، يعني زيارة المرأة للقبر وسيلة إلى أن تستمر على الزيارة، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، لأن الاتفاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لعن الله زوارات القبور المتتابعة في الزيارة. لكن الشافعية والحنابلة قرأوا الرواية وضبطوها ضبطا آخر، لعن الله زوارات القبور. زوارات بضم إزاي؟ زوارات على النسبة، زوارات على النسبة، يبقى زيارة واحدة أيضا تستحق بها اللعن. لو زارت المرأة القبر تستحق بها اللعن، فهي إذا زارت كما قلت تتذكر الأوجاع والآلام والهم والغم، فترجع فتسخط على قدر الله جل في علاه. إذن هنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالاقتران، شق الجيوب يؤدي إلى ذلك، لطم الخدود يؤدي إلى ذلك. قال ودعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية هنا الغلو في الرثاء، الغلو الذي هو نياح على الميت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياح على الميت، بل قال علماؤنا بأنه من اجتمع، إذا اجتمعوا للعزاء فهذا من النياح، يعني المذمومة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياح. وكانوا كما قلنا في الجاهلية يقولون أو يوصون بالرثاء الحسن له، تذكر ما هو فيه من المحامد وما هو فيه من خصال الخير، كما قيل عبد الله بن رواحة أو غيره لما تكلموا فيه بالثناء، فكان الملك يأتي يقول أأنت كذلك؟ أأنت كما تزعم؟ أأنت كذلك؟ فهنا النهي من الشرع جاء بهذا الرثاء الذي يكون فيه الغلو في الإنسان، وهي من دعوة الجاهلية، وجاء الشرع بطمس معالم الجاهلية. يبقى لنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس على هدينا، يا ليس منا تبرؤ منهم، تبرؤ منهم ليس على ديننا، لكن الحق أنه صارف جاء صرف هذا التأصيل إلى غيره. ليس منا من لطم الخدود، ليس منا من شق الجيوب. جاءت في الأدلة الصريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النائحة التي تنوح على الميت، على النائحة أنها تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، فهذا من باب العقاب لها على رصات يوم القيامة، ثم ترى سبيلها إلى جنة أو إلى نار. فلو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يعني ليس على ديننا، ليس من ديننا، لا ترى سبيلا إلا سبيلا واحدا ألا وهو النار، فمعنى أنها ترى سبيلها إلى الجنة أو إلى النار بغلبة الحسنات أو السيئات، هي في محل دائرة الإسلام، لم تخرج عن دائرة الإسلام. هذا الأصل الأصيل في الصارف في قوله سلم ليس منا من شق الجيوب. في الحديث الثاني أن أبا موسى الأشعري لما ورع أغمي عليه، فقالت امرأته، يعني سمعت لها صوتا أو رنة، فقال بعدما أفاق قال أبو موسى أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الحالقة والسالقة وإيش والشاقة. قال أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برئ النبي صلى الله عليه وسلم، براءة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل منها أنها براءة من إيش؟ البراءة المطلقة، الأصل في البراءة البراءة المطلقة، يعني برئ النبي صلى الله عليه وسلم منها فلم تكن من دين الإسلام من شيء، لأن الأصل في البراءة البراءة المطلقة، البراءة المطلقة، إلا أن تأتي قرينة تثبت أن المقصود من البراءة البراءة من الفعل لا البراءة من الشخص، كقول الله جل في علاه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء منكم ولكن قال بريء مما تعملون، قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا بريء من الحالقة والسالقة والشاقة، نرى أن الثلاثة من النياحة، وأن المسلم أثبت أن النائحة تأتي يوم القيامة بسربال من قطران ثم ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. يقول أن أبو موسى أنا بريء ممن بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من السالقه. السالقه هي التي لها الولوله، كما في اللغه العربيه صحيح على وزن زلزله، لها ولوله يعني الصوت الرنه التي تكون عندما تحدث المصيبه، هي ولوله. فقال ولذلك في الحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يكره رنتين وحرم الرنتين، رن عند مصيبه ورن عند ايش؟ عند فرح. رن عند مصيبة هي الولولة وصوت المرأة الذي يعلو بالنحيب وأيضا بالنياحة، والرن عند فرحة معلوم هي يدخل فيها هذه اللي تفعلها النساء في الأفراح. فقال أنا بريء من السالقة، السالقة التي لها صوت عالي في النحيب وأيضا بالنياحة. والحالقة كانت من عادات الجاهلية إذا مات الميت لا سيما إن كان زوجا، لأن الزوج له مكانة عظيمة عند زوجته، تحلق شعرها حلقا تاما، وهذا فيه كبيرة مركبة. الكبيرة الأولى تشبه بإيش؟ بالرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، كما لعن الله تعالى المتشبهين من الرجال بالنساء، واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه، واللعن ضابط من ضوابط الكبائر، اللعن ضابط من ضوابط الكبائر. لعن الله الحالقة، وأيضا لأنها لما تحلق الشعر وتشبه الرجال فإنها بذلك تظهر الجزع عند المصيبة، وإظهار الجزع عند المصيبة يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، والتسخط على قدر الله كبيرة. لذلك قال سلم أنا بريء ممن فعل ذلك، لكن البراءة ليست براءة مطلقة، البراءة ليست براءة مطلقة، لأن النبي سلم قال بأنها تأتي يوم القيامة ثم تحاسب على عرصات يوم القيامة ثم يرى سبيلها إلى جنة أم إلى نار. هذا بالنسبة للباب الأول في قول سلم ليس منا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الحلقة والسالقة والشاقة، وكلها يعني تدل على أن النياحة على الميت لا تجوز بحال من الأحوال، فيها من عادات الجاهلية، وقد جاء الشرع يجعلنا نجانب أفعال الجاهلية، وفيها أيضا من التسخط على قدر الله جل في علاه، وهذا من الكبائر، وفيها الهم والحزن الذي يقعد الإنسان عن الطاعة. لكن يبقى لنا إشكال في هذا الباب، إن تأكدنا من حرمة هذا الفعل يبقى النياحة محرمة كبيرة من الكبائر، بل بلغت أن بعض العلماء رأها كفرا، صحيح ولا لا؟ بل جاء التصريح بذلك على أنها من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية أمور كفرية، لكنها كفر دون كفر. لكن يبقى لنا إشكال، جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعدما بايع النساء أم عطية تقول فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله لا إلا فلانة قد أسعدتني وأريد أن أسعدها. أسعدتني يعني إيه؟ طبعا أنت تعرف المفروض إحنا في العوام هنا في الأماكن العامة معروف إن المرأة بتبقى ماشية من آخر الشارع بتأكل اللب أو قل بتمضغ اللبان، صحيح، وتبتسم وتضحك وتتكلم على الأسواق وتتكلم على على على الموضة، بس تدخل المدق أو تدخل الشارع اللي فيه الميت فتذهب تطلع الشرب الأسود، والله أعلم باللي بيحصل بعد كده، والولا بقى وسويت بعد ما كانت خرجت كام عن موضة من أول الشارع. فهذا إسعاد المرأة لغيرها، هذا الإسعاد المعروف بين النساء. فهنا قالت له أسعدتني وأريد أن أسعد، يعني أنا أريد أرد هذا الخير الذي فعلته، أسعدتني فأريد أن أفعل ذلك، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال إذن فأسعديه. هذا إشكال كبير جدا، مع أن نهي ورد، بل قال في النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء. فكيف حل هذا الإشكال؟ أسعدتني، هي قالت أسعدتني، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش أسعدتني؟ والولت ولطمت معي، والولت ولطمت وشقت أسعدتني بذلك. هي قالت أسعدتني يعني واستني فيما إيه أنا فيه. إزاي؟ بالولولة، ما هو معروف قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كانت الإسعاد أنها تفعل ما تفعل النساء في الجاهلية. جيد. وبعدما بايعت قال انسلم وأخذ عليهن العهد ألا إيه؟ ألا نياحة. فقالت إلا فلانة أسعدتني أريد أن أرد الإسعاد. ده استثنته من النهي العام، هو أخذ البيع على النساء ألا تنوح. طيب فقالت لا إلا فلانة أسعدتني أريد أن أسعدها. وقت أين لا تقص عليها غيرها؟ قد والمصلحة الراجحة. وين بقى المصلحة الراجحة عشان تساعدها تدخل عليها السرور؟ هتدخل عليها السرور. الإجابة في هذه هو الحق، أنك إذا عندنا نهي محكم، عندنا نهي إيش؟ محكم، وعندنا إباحة مشكلة، صحيح؟ والمشكلة لا يقضي على المحكم، المحكم هو الذي يقضي على إيش؟ المشكلة. يبقى معنى كده أن السلام أقرها، معنى أنه أخذ البيع على النياحة، على حرمة النياحة، فقالت تريد أن أسعدها، فكأنه أقرها بأن تذهب تواسيها دون ما كان محرما، فتذهب. وكما قال يعني الأخ قال إيه؟ إن العين لإيه؟ لتحزن، فيتأتي تواسي وتبكي وتتباكى لكنها لا تفعل المحرمات. يعني هذا المشكل لابد أن يرد إلى المحكم. وقد قال سلم أنا بريء من السرقة والحلقة والشاقة وهذه البراءة. فإذا كأن سلم بيّن، لأنه كما قلنا العلماء يقولون الاجتماع وأخذ العزة من باب الإيه؟ النياح، من باب النياح. فكأنه قال ويستثنى من ذلك أن تذهبي إليها، اذهبي واجلسي معها ووسيها، وأيضا يعني انصحيها لكنك إيه؟ لا تقربي المحرم. هذا حل الإشكال. الباب الثاني قول السلام، وهذه مسألة من أخطر ما تكون. هذا الباب لو وقفنا معه مجلدات لوقفنا، لكننا سنقف معه دقائق معدودة ليتنا نفقه ما فيه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. أيضا هذا من الأحاديث المشكلة. لما؟ لأنه قد أخذها المعتزلة والخوارج تكئة إلى تكفير كل ما يقع في المعاصي. ولذلك كان بعضهم في السجون مع الإخوة، كانوا إذا جلسوا ودروا وتجاذبوا أطراف الحديث فوقع في الغيبة، قال فلان ده يا رجل فلان لا يستطيع أن هو يقرأ كذا، فإذا قال بهذا يعني يذهب في التو واللحظة يذهب إلى إيش؟ يغتسل. الرجل يقال أنه 20 مرة في اليوم باش من جهود الاغتسال، يأتي بكلمة اغتاب كفر يذهب يغتسل ويدخل الإسلام، اغتاب كفر يغتسل يغتسل ويخرج لغاية ما إيش؟ خلاص باش من الماء. فالحق بأن هذه المسألة يعني التي أخذها الخوارج تكأ من باب الغلو والتطرف في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة، أشكلت على بعض العلماء. بعض العلماء كما قلنا، وهذا أضعف التأويلات لكن لابد أن نذكره، بعض العلماء قال الحديث على ظاهر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قتات. فلما نظرنا في قول لا يدخل الجنة قتات، قالوا لا يدخل الجنة لأنه استحل هذه المعصية. فإذا لا يدخل الجنة ويخلد في النار، والحديث على ظاهره. قالوا لا يدخل الجنة بل هو في النار والحديث على ظاهره بالاستحلال. نسيت أن أعرف القتات. القتات هو النمام لا المغتاب، لأن النمام مغتاب، وزيادة النمام أبو المغتاب، وهي كبيرة من أشد الكبائر، كبيرة لا سيما وأن علماءنا جعلوا النميمة فوق السحر، والسحر سماه الله في الكتاب شركا أو سماه كفرا. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان الآخر الآيات. فإذا النمام ساحر وزيادة، النمام ساحر وزيادة، وقد سمى الله السحر كفرا وقد كفر العلماء الساحر. هما العلماء يقولون أن القتات هو النمام الذي ينم شرا، ينم سوءا، هذا قيد، لأنه قد ينم خيرا وهذا الذي سنبينه في الباب، الذي ينم شرا ينم سوءا، الذي ينقل الكلام. العلماء يقولون أن النمام له طريقان وجهان. الطريق الأول وهو المشهور بين الناس أنه يأخذها إيه؟ بيضاء نقية، ويجعلها على ذهب، على طبق من ذهب، ويأتي بها إلى العدو فيتكلم بها. فالنمام يأخذ الكلام الذي يوغر الصدور بين اثنين فيذهب فيفسد ذات البين، يقول أما رأيت قد قال عليك كذا وكذا، وقال على أمك أنها كانت في زمانها كذا، وقال على أبوك على أبيك كذا، وينقل الكلام. أو يذهب كما نرى الذين يتزلفون تزلفا عجيبا، يذهب يقول أنه يريد أن يأخذ مكانتك، إنه يفعل كذا وكذا وكذا، وقد قال عليك كذا وكذا وكذا. بعدما كان الرجل يحبه حبا جما يقلبونه قلبا إيش تاما، بعدما كان يحبه حبا جما يقلبونه قلبا تام بالنميمة. وهذا إفساد ذات البين، ده لم يكن فيها إلا إفساد ذات البين إلا كفى بأنها كبيرة توجب النار، لأن النبي قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فهو عندما يتناقل يأخذ الكلام وينقله، هذه من أم المصائب التي، وسنبين كيف الأتقياء يفعلون مع مثل هؤلاء، لأن الناقل فاسق، الناقل فاسق ساقط للعدالة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم له قائمة، ولا يجوز أن يعتبر له قول، ولا أن يقبل منه فعل ولا قول. أما هذا الوجه الأول اللي هو الوجه الذائع الشائع، إنهم يأخذون الكلام وينقلونه. طيب الوجه الثاني هو نشر القبيح في الإنسان، هذا من النميمة، إنه يطلع على قبيح فعل الإنسان ويبدأ ينشره، لا يكتمه لا يستره، وهذا من فعل المنافقين، وهذا كما قلنا أيضا من سمات النمامين، وهذه النميمة أيضا من صفات من؟ من صفات المنافقين، النميمة من أجل صفات المنافقين. لكن الوجه الثاني هذا وجه مختلف فيه، ووجه خفي على الناس الذي ذاع وشاع بين الناس، أنه ينقل الكلام من زيد إلى عبيد أو من عمير إلى عبيد، لكن الحق بأن النميمة أيضا أن يطلعه الله تعالى على نقص في فلان، أو قل على ذنب وقع فيه فلان، أو على زلات فلان، فيأخذها فينشرها، هذا أيضا من النميمة، لأنه ينشر ما يسوءه، ينشر ما يكره هذا الإنسان، فيقع أيضا في النميمة. والنميمة كبيرة من الكبائر، والدلالة أن السلام منع دخول الجنة بها، قال لا يدخل الجنة قتات. قال علماؤنا القتات يفعل ما يفعله الساحر شهرا يفعله في إيش؟ في ساعة، ساعة واحدة النمام يفعل ما يفعله الساحر شهرا، وانت ترى كيف الإفساد الذي يفسد به الساحر. قال الله جل في علاه وما هم بضارين به من أحد إلا قبلها إيش، قال الله جل في علاه يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، والنمام أشد وأشد. فقط امرأة هي التي قالت لزوجها تزوج فإنها سنة وقد غابت، والتغريب أثر على النساء، وأخت لي قد صارت إيش، صارت أيم، صارت أيما، ولا أرض لها أن تكون وحيدة، فلابد أن تتزوج. بعدما يعني استنهضت الهمة وأحسنت الكلام والفعل وتزوج الرجل بالفعل، جاءت امرأة طيبة، يعني طيبة النفس، بالعكس طيبة النفس خفيفة الظل، حسنت الكلام، قلبتها في دقيقتين، أصبح البيت اشتعل نارا، وأصبحت المسألة الخائن الذي لم يشكر إحساني معه، والمسألة صارت حربا دروسا بينها وبين إيش، وبين من حثته على أن يتزوج بسبب كلمة واحدة. وعندنا في العوام يقولون قولا فصلا، ما هو؟ الزن على الودان أمر من السحر. أو شوف ده حتى احنا حكماء بنتكلم بكلام العرب اهو، يعني اذا اذا اذا كانت المساله متواليه على الاذان فلا يمكن ترى لقرار الخير استقرارا بحال من الاحوال. فاذا يقول سلم لا يدخل الجنه نمام، هذه دلاله واضحه جدا على انه كما قلنا من المعصيه بمكان. وقد قال الله تعالى ذما هذا النمام القتات، قال الله جل في علاه قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وصفها الله تعالى لرجل كافر، من؟ ها؟ نعم، من الوليد؟ الوليد بن المغيرة هو الذي وصف الله بذلك، بل وصفه بوصف ثالث، وكان من الغيب أنه إيه؟ عطل بعد ذلك سنين، أنه ابن زنا، وهو ما كان أحد يعلم هذا بحال من الأحوال، حتى تعجب كيف هذا، وهو كان يستيقن أنه من الغيب. هذا المقصود، الله تعالى ذمه أشد المذمة بهذه الصفة، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنم، يعني لا تطع الإيش النماء، لا تأخذ. هذه العلماء يستدلون بهذه الآية على إسقاط عدالة النمام، أن النمام ساقط العدالة، لا يقبل منه قول بل يحتاج إلى التعزير كما سنبين في فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقمرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بإيش؟ بالنميمة. شوف انظر في القبر سمع عليه السلام عذابهما، وهذا العذاب بسبب أنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. لذلك لما قال سلم يعذبان وما يعذبان في كبير، المعنى ما يعذبان في كبير في وجهة النظر عندهم، ولكنه عند الله إيه؟ كبير، لأنه يفسد ذات البين، وكما قلنا فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين، تجدون شر الناس ذا الوجهين، يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا شر الناس وهو القتات الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. وكل من حمل له النميمة أو من نم له فوجب عليه إيجابا حازما في شرع ربنا جل وعلا أن ينهره وأن يزجره وأن يعاقبه وأن يوبخه وأن يقرعه وأن يبين فسقه وفجوره وأن يقول لا يقبل لك قول. لكن الآن الأذان تسمع والقلب يميل، وهذه أم المصائب، حتى عند الأماجد ذهب المجد من الأماجد بسبب الإصغاء، ذهب المجد من الأماجد بسبب الإصغاء. والإصغاء لمن؟ لابد، يعني الغريب كل العجب عندما تقول لابد من ضوابط تتوفر في من أستقبل منه أرسل، يقول نحن لسنا في عصر الرواية. ما نحن في عصر إيه؟ لا، هو المسألة على أصلها بهذا الباب، كيف تقول أن المسألة هذه في الضوابط تكون في عصر الرواية والآية إلى يوم الدين يقول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش فتبينوا، ضبط ضابطا عظيما في من تستقبل منه أو أن ترسل له وأن تعتبر قوله أو لا تعتبر قوله. الغلط المقصود قالوا قال علماؤنا فإذا مشى الرجل بالنميمة فيلزم الذي سمع النميمة ست خصال يلزمه، وأنتم الآن أنا سأمر عليكم جميعا سامحوني، ما منكم من أحد إلا وجاءته النميمة، أحد الله يكرمكم يتبرع الآن ويقول لي لا لم تأتيني نميمة في حياتي بأسره، تفضلوا. الذي لم يسمع نميمة يرفع إيده، ما حتى في المواصلات الآن أنا حقا أريد رجل واحد لم يسمع نميمة، أنا عن نفسي لا أرفع يدي، قد سمعت وسمعت جيد. أنا أقول لك في حد ما سمعش النميمة؟ الإجابة الجميع قد وصل إليه هذا الباب. طب ماذا عليهم؟ شوف السلف كانوا إيش بيفعلوا، وميزانون يكون مقارنة بميزان السم. قالوا بأنه له ستة أحوال، وهذا قاله الذهب غير الذهب، له ستة أحوال. طب إيش الأحوال هذه؟ قال أولا إذا جاءه النمام ينقل عن شخص آخر لا يصدقه، هذا أول الواجبات على السامع لا يصدقه. طب ليش لا يصدقه؟ قد يكون في حقيقة الأمر إيش؟ صادق، وسأبين النظائر من الشرع، قد يكون صادق حقيقة الأمر، لكن لما هجم على النميمة لفساد ذات البين أهدر الله إيه؟ صدقه وجعله كذبا، بل عند الله كذبا، ولكن في واقع الأمر صدق في الكلام، لكن الفعل كذبه، الفعل جعله يوسم بالكذب. لأن الله تعالى بيّن أن النمام فاسق والفاسق لا يأخذ منه قول، فقال لا تصدقوا. والدلالة على ذلك كما قلت لكم قال الله على القاذف إذا رأى، وهو رأى رأي العين الذكر في الفرج، رأى ولم يأتي بأربعة شهود، ماذا قال عنه الله تعالى؟ وأولئك عند الله هم الإيه؟ هم إيه؟ فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فإن لم يأتوا شهداء فأولئك عند الله. يبقى إذن لما أتى بالثلاثة والثلاثة قالوا رأينا رجل على امرأة والذكر في الفرج وسمعنا صوتا، الرابع قال مثل ما قالوا رأينا رجل على امرأة وقال سمعت صوتا لكن لم يقل إيش رأيت الذكر في الفرج، فصار الثلاثة على الكذب وجلدوا الحد. فأول ما يمكن أن تفعله مع النمام القتات قل أنا لا أصدقك ولو قال الآخر أنت كاذب، لأن الله جعلك عندي كذبا، فلا أضعك في مكان لم يضعك فيه الله جل في علاه، إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش فتبينوا. الأمر الثاني لابد من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فيقول له اتق الله، تريد أن تفسد بيني وبين أخي؟ اتق الله وادعو لي وادعو له، واتق الله ولا ولا تنم على غيرك. لأن طبعا القاعدة من نم لك نم إيه؟ على لازم تعرف ذلك. ده في إنسان الحمد لله هذا الإنسان عايش في الدنيا عشان يبقى أحول، تعرفون كيف؟ يعني هو بعد ما يعطيها هنا يأتي بها مبخرة أيضا لإيه؟ للآخر. فمن نم عليك نم، فمن نم لك نم عليك. الثالث أن يبغضه في الله، وهذه بعيدة جدا عنها. يعني أنا كنت ممكن أفعل ذلك في الأولى أو الثانية، لأن دائما كنت أقول ذلك، أقول المتجسس ساقط العدالة فاسق، والذي يركن له فاسق مثله ولو كان من أعدل الناس. دي قاعدة أنا فهمتها للإخوة لازم يحفظوها جيدا. المتجسس على الخفايا، المتجسس فاسق ساقط العدالة. ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل المتجسس على الـ الـ على الباب دمه عينه هض. المتجسس فاسق، والذي يركن للمتجسس ايضا ايه؟ فاسق، فاسق نعوذ بالله من الخذلان. فالثالثه هي المهمه جدا، ان يبغضه في الله، لان الله يبغض فعله. فان فوجه البغض هنا الله يبغض فعله، لانه سيفسد بين الاثنين، سيفسد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق دي. فمن ركن إلى المتجسس فاسق مثله، المتجسس فاسق، والذي يركن المتجسس فاسق مثله. فلا بد أن يبغضه في الله جل في علاه، فهو بغيض عند ربه، فهو فحري بنا أن إيش؟ أن نبغضه. لأنك لا بد أن تكره من يكره الله جل في علاه، وأن تحب من يحب الله جل في علاه. فإذا الفاسق أيضا بغيض. الرابع ألا يظن في المنقول عنه السوء. لو قال له إنه ينتقص من قدرك، إنه يريد مكانتك، إنه يقول عليك أنك كذا وكذا، لا يسيء الظن به، لا يسيء الظن به، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ما ظن بعض ظن إيش؟ إثم. صحيح. قال علماؤنا وإن ظن فلا يحقق، يعني إذا ارتكب الأولى فلا يرتقي للثانية فيضيع. طيب فإن ظن فلا يتحقق. وهذه الخامسة أنه لا يحمله الظن على إيه؟ على التجسس. يا له على التجسس. قال الله تعالى ولا تجسسه، ده الآن بنسجله البعض، ولا تجسسه. الذي عرفته من النبلاء من الأفاضل قال لي يعني قال هذا نصيحة يعني قال يعني فيعني المهم يعني ايش اللغه سامحوني كان انا جئت من الهند، فلغه الاردو يعني هي اللي ايه اللغه العربيه مش مساعداني اعمل ايه. طيب ولا تجسسوا، ولذلك الانسان قال لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدبروا ولا تنحروا. فالتجسس من الكبائر، التجسس من الكبائر. وطبعا بقى قد يحدث التجسس بمسمى ايه؟ المصالح والمفاسد والمقاصد، هذه لا يدخلها مصالح ومفاسد حمل الاحوال الا على من؟ الا على اهل الكفر. الله يحفظك. والعدو هو من؟ هم اهل الكفر. صحيح. او اهل البدع اللي بدعتهم اصلا تضيع السنن بما فيها. فلا يحمله ما حكي له ان يتلسس، لان الله تعالى قال ولا تلسسه. والامر السادس الا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام. ألا يرضى نفسي ما يعني إيش؟ يعني لا يأخذها هو فيحملها لغيره فيكون نماما أيضا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأخبره بشيء عن غيره، يعني بعض الناس تكلم عن عمر فأخبره بشيء، فقال عمر انظر إلى العقل ورجحت العقل للرعيل الأول. فقال عمر يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. يعني لو كنت صادق فيما نقلته عن فلان فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها قال الله تعالى في علاه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى كأنه يقول إيه؟ لو أنت صادق في حقيقة أمرك على ما نقلت فأنت عندنا فاسق، والفاسق ساقط العدالة، وساقط العدالة لا يؤخذ منه قول. فقال إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، وإن كنت كاذبا فأشد وأشد، فأنت من قول الله تعالى هماز مشاء بإيه؟ بنميم، تستحق العقوبة وإن شئت عفونا عنك. في الحالتين أنت تستحق إيه؟ العقوبة، لأنك إما أن تكون فاسقا وإما أن تكون هماز مشاء بإيش؟ بنميم، فتستحق في الحالتين العقوبة أو نعفو عنك. قال يا إمام أرجو العفو ولا أعود، أرجو العفو ولا أعود. قال فما عاد إليها أبدا، فما عاد إليها. أيضا لبيب فقيه، فلذلك قال علماؤنا إياكم والنميمة، فإن النميمة تعمل عمل السحر، وإن الله كفر أهل السحر عندما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان بابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعوذ بالله من الخزان. إذن قول سلم لا يدخل الجنة قتات، هذه عند علمائنا على ثلاثة، إما المستحيل وإما القول عن أنه لا يدخل من أول وهلة، وهذا الراجح الصحيح، لا يدخل من أول وهلة، هذا الراجح الصحيح، لكنه يدخل بعدها، يعني يدخل بعدما يطهر من المعاصي فيدخل الجنة بذلك.